الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هنالك امرأة أتتها إفرازات الفجر ووقفت الإفرازات وصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الساعة 11 جامعها زوجها، وبعد الجماع نزلت إفرازات مرة أخرى وكان لونها بني أكرمكم الله، أفيدونا؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الإفرازات عبارة عن صفرة وكدرة، وكان الوقت الذي نزلت فيه هذه الإفرازات هو يوم عادتك أو قبيله بيوم أو بعيده بيوم، فإنك تعتبرين نفسك في هذه الحالة حائضا، لا سيما إذا كانت في وقت الدورة المعروف المعتاد، فإنك تعتبرين نفسك حائضة، ولا سيما كذلك إذا اتصل به نزول الدم، فإن الصفرة والكدرة في أول نزول الدم تعتبر حيضا إذا صاحبتها آلام الحيض وكانت متصلة بنزول الدم. فهذه الإفرازات إذا وافقت زمن العادة فإنها تعتبر حيضا، لا سيما إذا كانت المرأة تشعر معها ببعض آلام الدورة المعتادة المعروفة عند النساء واتصل بها نزول الدم. هكذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصفرة والكدرة في ابتداء الحيض، لأن الصفرة والكدرة لها ثلاثة أقسام: صفرة وكدرة في ابتداء زمن الحيض، صفرة وكدرة في أثناء مدة الحيض، وصفرة وكدرة بعد رؤية الطهر. فالصفرة والكدرة قبل نزول الدم لها حكم الحيض إذا صاحبها بعض الآلام وإذا اتصل بها نزول الدم. وأما إذا كانت هذه الإفرازات بعيدة عن زمن الحيض عادة فلا تعتبريها شيئا باعتبار كونها حيضا من عدمه. والأصل براءة الذمة حتى ينزل الدم، فإذا نزل الدم حينئذ فوقت نزوله هو الذي تعلق به الأحكام. المهم ننظر زمن هذه الإفرازات التي هي صفرة وكدرة، إذا وافقت زمن العادة المتقرر عندك ومصحوبة بشيء من آلام الدورة ومتصلة بنزول الدم بعد ذلك فإنها تعتبر حيضا. فمن باب الاحتياط قرر العلماء ذلك. وأما إذا كانت الإفرازات في غير زمن الحيض أصلا فإن الأصل براءة ذمتك، فيبقى حكم الصلاة وحكم الجماع جائزا حتى تري الدم، والله أعلم.